فضل ومنه وكرمه علينا مع عقيدة الرازيين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والثبات والسداد والرشاد، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم مثابرتكم وصبركم على طلب العلم. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا ناشرين للسنة، ناصرين لها، قامعين للبدعة، ممحقين لها. الكلام اليوم بفضل الله أيضا يمس مسائل الاعتقاد واعتقادنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا وصية عامة كاملة جازمة بصحابته رضوان الله عليهم، حين قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما الله تعالى بلغ مد أحدهم فقال ولا نصيفه. نعم، نبدأ في الكلام على عقيدة الرازيين، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، نعم، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن العفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. جزاكم الله خيرا. إذن ما زلنا مع الخلفاء الراشدين المهديين الذين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والاقتداء بهديهم. قال: بأبي هو أمي عليكم، أو الحديث من الأول في مسند أحمد في الوصية والموعظة، قال: وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، زيادة في سنن النسائي. وقال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. كنا أمس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا قدمه على كثير من خلق الله، وهو من أفضل خلق الله، بل هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في قمص، الرجل قميصه يصل إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره. قال: ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجر قميصه جرا، فلما سئل عن ذلك: بما أولته؟ قال: أولته بالدين. وأيضا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا منيفا، وامرأة وضاء تتوضأ، فلما سأل: لمن هذا؟ لي. وسط الباب قال: لي. قالوا: لا، لعمر بن الخطاب. قال: ورأيت امرأة وضاء تتوضأ، فلولا غيرتك لدخلت. فبكى وقال: أو منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله جميعا. الغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسيد الناس قال النبي عن أبي بكر وعن عمر مشيا معا فرآهما وكان علي معه، فقال له ترى، ثم قال له هذان هما سيدا كهول أهل الجنة، هذان هما سيدا كهول أهل الجنة. وابتسم النبي عندما رأى الناس تفر من عمر بن الخطاب في المسجد، فقال إيه يا عمر، والله والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته، من قوة عمر في الحق. وكان فاروقا، وتعلمون أنه راجع النبي في غرام موضع لما استشاره النبي على أسارى بدر فقال له القتل، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأقتله، وتعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيقتله، وتعطي محمد بن أبي بكر لأبي بكر فيقتله. ثم قال حتى يعلم الله جل وعلا أنه لا هوادة ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر ولا أبراء. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نختم سيرة عمر بن الخطاب بأمور لا بد منها لتعلم فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأن عمر هو خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. عزة الإسلام تراها جلية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع الآيات، فقال يا رسول الله على ما نستسر، فخرج بصفين، صف على رأسهم عمر وصف على رأسهم حمزة، أسد الله وأسد رسوله. وكان إسلام عمر عزة، وكان إسلام عمر عزة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد بعدما انتهت قام يتشفى أبو سفيان، وهو كان قد ذاع وشاع بين الناس أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس شبها برسول الله كان مصعب وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه، باع نفسه وكان سفير الإسلام فقتل. فجاء أبو سفيان يتشفى وقال يا محمد يا محمد، وهو ينادي، فما أحد رد عليه. ثم قال أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر؟ فعمر ما تحمل وقام واشتد على في الكلام وحدة الكلام على أبي سفيان، وقال هؤلاء الذين ذكرت هم أحياء. فقال له، يريد أن يتشفى منهم، فقال له يوم بيوم بدر، لا والله لا سواء. فقال يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي ألا تردون عليهم؟ فقال عمر بما نرد؟ قال قولوا لا سواء. فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. ثم قال استغفر الله، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليهم؟ فقال عمر ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. عز الإسلام يتجلى في مواقف عمر بن الخطاب، فقال الله أعلى وأجل، فقال الله أعلى وأجل. وأيضا يتجلى عز الإسلام في أفعال عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما استلم الإمارة وصار أمير المؤمنين حينما ذهب إلى اليهود، وكانوا قد جدعوا أو كانوا قد قسروا يد ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، فأجلاهم، أمرهم أمر بجلائهم. فقالوا له كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله، وإن النبي قد أقرانا على ذلك. فقال نعم قد أقركم إلى ما شاء الله، وقد شاء الله الآن أن أجليكم. فهنا شوف عز الإسلام كيف كان يقول لهم بذلك، وهؤلاء الملاعين يحسدون أهل الإسلام ويقولون يوم بيوم خيبر، سيأتي خيبر إن شاء الله. فالحاصل بأن عمر بن الخطاب أجلاهم، وكان عز الإسلام متصور هنا في تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حياكم الله جميعا. وأيضا يتجلى عز الإسلام في الشروط العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أهل الكتاب أهل الذمة، كتب عليهم شروطا مشهورة جدا لسنا بصدد الكلام عليها، لكن نقول يتجلى عز الإسلام في أفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى أو تبقى هذه الأمة عزيزة رافعة راية العزة بهذا الدين وأعلى وأرقى وأسماء. عندما أرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح وهم على بوابة بيت المقدس لا يفتح، فقال لو أتيتنا لعل الله يفتح على يديك، فاستشار أهل المدينة فقال ابن أبي طالب كيف تتركنا وتذهب، فمال عمر الخطاب إلى الذهاب، فذهب عمر وكان يركب تارة ويجعل فتاه يركب تارة. جاءت النوبة على بوابة بيت المقدس، جاءت النوبة على بوابة بيت المقدس مش أن يمشي عمر وأن يركب الفتى، فراكب الفتى ومشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمشى عمر بن الخطاب فنظر إلى أبو عبيدة يرتجف، فقال يا أمير المؤمنين ما أتينا بك لهذا؟ وكانت هناك اعترضت بركة أو مخاضة فخلع نعليه فتأبط عليه، جعل النعل تحت هبطيه ومشى يعني حافيا. فنظر إلى أبو عبيدة كما قلت يرتجف، قال والله ما أتينا بك إلى هنا لهذا، نريد أن الناس يعلمون من عمر وهيبة عمر فيسلمون مفاتيح بيت المقدس. فنظر إليه الراهب فعلم أن هذه المواصفات التي كتبت عندهم في الإنجيل أن هذا هو الذي سيستلم مفاتيح بيت المقدس. لكن أنا أريد ما زلت مع عز الإسلام يتجلى في فعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى عز الإسلام عندما قال أبو عبيدة ما أتينا بك لهذا يا أمير المؤمنين، فقام عمر فقال له إيهن يا أبا عبيدة، ليته قالها غيرك، لما الدرة جاهزة. فقال له كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا لله، هذا هو العز حقا، عندما اعتز بدينه أعزه الله ورفعه على الناس جميعا. قال إيهن يا أبا عبيد، والذي نفسي بيده، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال الله تعالى عن المنافقين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأعظم ما يقال في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الحفاظ على جناب التوحيد، الحفاظ على العقيدة، وهذه أهم رأس مال المسلم، لا ينجو يوم القيامة إلا بصحة الاعتقاد. لذلك أنا نبهت أكثر من مرة من رام أن يتقن العلم عليه بحسن الاعتقاد، من رام إتقان علم فليتقن أبواب الاعتقاد، حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة وإتقان وعلم وعز وسلامة، وأيضا فيها ما فيها من السعادة والسرور، بل يعيش في الدنيا مع الحور والحبور، حقا يكون في جنة لم يدخلها أحد، هذه الجنة يدخلها في الآخرة لما يشعر بها في الدنيا، سعادة ليست بعدها سعادة في الأنس بالله جل في علاه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هنا يتجلى حفظ جناب التوحيد وإظهار المعتقد السديد بفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أدين الله بأن هذه أهم مناقب عمر بن الخطاب، هذه أهم مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طاف عمر بن الخطاب بالبيت فاستلم الحجر، وضع يده عليه استلم الحجر، ثم قال والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، انظر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انظر رحمك الله وتعلم وفقه كيف عمر يحافظ على جناب التوحيد. لا من يعني يترهل وهو يتكلم في مسائل التوسل والاستغاثة والتبرك وكل ذلك، كل التوحيد الإلهية منتهي عنده، جهل وفقر في مسائل الاعتقاد ينبئ بجهل وفقر في جميع العلوم. غرض المقصود عمر بن الخطاب لحفاظا على جناب التوحيد، لما طاف بالبيت وضع يده على الحجر وقال والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. التبرك لا يكون إلا برسول الله بذاته بآثاره بأبي هو أم، ولا تبرك بعد ذلك لأنها من أبواب الشرك، وهذه أبواب عظيمة جدا ولست بصدد التفصيل فيها، لكني الآن أبين وأجلي من مقامات العز في الكلام على مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو التمسك بالعقيدة مع عز الإسلام بما هو فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخير ظاهر ملحوظ. قال أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أقسم بأبيه، انظر إلى الاعتزاز بالعقيدة والحفاظ عليها. هنا قام رضي الله عنه وأرضاه بعدما أقسم بأبيه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا فعل عمر؟ هذا الذي أريد الآن في ثبات مسألة المناصرة والمناضلة وحفظ جناب التوحيد. فقال عمر بن الخطاب بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال والذي نفسي بيده ما أقسمت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. يعني لا ذاكرا متذكرا أقسمت، ولا يعني كنت أنقل عن غيري هذا القسم. هناك الكفر ليس بكافر. يسر الله عليكم أمركم، يسر الله عليكم أمركم. الغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ما أقسمت بغير الله لا ذاكرا ولا ولا ولا آثرا ولا آثرا عن غيري. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحافظ على جناب التوحيد. أيضا من ذلك عمر بن الخطاب تعلمون أنه علم بعدما قالوا له الناس يأتون إلى شجرة الرضوان، شجرة التي كان بايع فيها النبي تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، فلما علم أن الناس يتقصدون الشجرة يصلون عندها قطعها، ذهب وقطعها، حسم المادة وسد الزريعة، سد جناب التوحيد. لما دخل النبي عليهم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله، حسم مادة وسد زريعة، إنما السيد الله، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. التوحيد نجات، تمام التوحيد تمام الهداية وتمام الأمن. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا من جميل فعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علمنا أعظم أبواب القدر، علمنا أعظم أبواب القدر ما هي؟ حبك الله، حفظك ربي، وأحسن إليك ورفع مقامك ويسر عليك يا أحمد. نعم، ما هي أبواب القدر التي علمنا إياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ تعلمون أنا أأتي بالسهلة وأنتم تأتون به التي فيها شيء من التفكير. أما في السهلة فعمر بن الخطاب قال أصبحت لا أعبأ إن كنت على نعمة أم على بلية، فلكل عبادة، قدر الله ينفذ وما لي إلا أن أتعبد، أنا عبد لله الذي فعله. ففي النعمة النعماء الشكر، وفي الضراء الصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وذلك له خير، وإن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وليست إلا للمؤمن. معك أخ فاضل أستاذ أحمد جمال يريد يتكلم معي، فأعطيه رقمك أو رقمك واتصل فيه. ما هو الأمر؟ كتبوا أم لا؟ انظر أنت، بيّنت لكم أمرا فبينوا لي الثاني. والله موقفان جل فيهما الإمام عمر الخطاب. ما هو؟ في المكسر قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. أوه، من هذا؟ ما ما شاء الله. في واحد تاني كمان. ما شاء الله. عندما احتج السارق بال. ما خلاص ما هذا أنت مسكها ماسك فيها تركها. ممتاز ممتاز لفض فوق. حق حق موقفان مهمان. الموقف الأول عندما سمع في أرض الشام سمع بالطاعون فاستشار الناس. أبو عبيدة كان يقول نذهب. فعمر قال نذهب. فبعد ذلك استشار الناس ثم قال للناس ما أرى إلا أننا نأفر إلى المدينة. نذهب إلى المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هو الأفور إلى المدينة. إني راجع إلى المدينة. فقام أبو عبيدة بن جراح فقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا قسم لنا القدر إلى قسمين. قدر لا بد له من التسليم وقدر وجوب الدفع وقدر يجب دفعه. وهذا صراحة يعني لا يتقنه إلا المتقنون في هذه الأبواب. فالقدر قدران. قدر وجب التسليم له وقدر وجب دفعه. فالقدر الذي يجب دفعه هو من الذي خلق الله جل في علاء الأسباب والمسببات. فهو أناط المسببات بالأسباب وجعل النتائج مرهونة بالمقدمات. قدر الغرق تدفعه بالسباحة تدفعه بالاستغاثة عند من يستطيع أن يغيثك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم فحي حاضر قادر. هذه معادلة لابد أن تتوفر في هذا الباب. أيضا قدر الجوع تأكل. قدر المرض تتداوى. تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك رقى وأدوية كنا يعني نستخدمها في الجاهلية هل تدفع أو ترد من قدر الله من شيء؟ قال هي من قدر الله. قال هي من قدر الله. لذلك قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. دفع الأقدار بالأقدار. دفع الأقدار بالأقدار. وهناك أقدار وجب التسليم لها. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لكن قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. التسليم التام لرب العباد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السيرة تأتي كثيرة فيضبطها. ومن ذلك أيضا لما أخذ السارق وأراد أن يقطع يده قال مهلا يا أمير المؤمنين. قال ما بك؟ قال والذي نفسي بيدي ما سرقت إلا بقدر الله. هذا فقه راقي جبري محض. هذا الرجل قال ما سرقت إلا بقدر الله. وهذا حق حق أريد به باطل. هذا هكذا الشياطين يحون إلى أوليائهم ليجادلوك. فقال والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر نعم ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. لما خلفت قدر الله عليه. لازم تعلم القدر الشرعي والقدر الإيش لو الأمر الشرعي والأمر الكوني في هذا الباب. نعم قال ونحن ما نقطع يدك إلا بقدر الله. إلا بقدر الله. أيضا من روائع ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه ضرب صبيغا. صبيغ كان يتكلم في بعض الآيات التي تتكلم عن القدر وكان يشوش عليهم. فبعث إليهم أبو موسى الأشعري بعث إليه فقال ائتني به. فلما جاءه خرج إليه عمر بن الخطاب فتكلم معه بنفس الآيات فقال أمهلني. فأخذ الضرة وضربه ضربات وحبسه ثم أتى به ثم ضربه ضربات ثم حبسه ثم أتى به فضربه ضربات على رأسه ويعني سال دما وحبسه ورجع. فأول ما رجع قال ما بك صبيق؟ قال ذهب عني ما أجد. قال ما تجد صبيق؟ قال ذهب عني ما أجد. ذهب عني ما أجد. ويقال وهذا ضعيف لكن كما قلت أمس بأن السير قد يتسامح فيها. ويقال بأن يعني في مصر بعث عمر بن العاص إلى عمر الخطاب على أن أهل مصر يخشون الجفاف. وكانت عادتهم المرأة التي يقتلونها ويلقونها يلقون بها في نهر النيل. فقال له لما بعث عليه ذلك فبعث بورقة وقال لنهر النيل: أما أنت فأنت خلق من خلق الله، إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري على بركة الله، فجرى نهر النيل. هذا حديث لم يصح، لكن كما قلت وإن كان الضعف فيه وحتى لو كان شديدا، الكلام هنا في مسألة التساهل في هذه السير، لكن قد أجلى لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعلمنا قواعد جمة في مسائل الاعتقاد، فرضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال عمر ثم عثمان. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم فنقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال ثم نسكت. وهذا يجعلنا نقول بأنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، وعثمان باتفاق الأمة هو أفضل هذه الأمة بعد الشيخين. وإن كان الخلاف قديما قد عنا في الخلاف بين التفضيل بين عمر بن الخطاب وبين عثمان بن عفان وبين علي بن أبي طالب، لكن استقر الأمر بعد ذلك إجماعا على أن ترتيب الفضل بترتيب الخلافة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة، وقد بشره في الجنة في غير ما موضع، لما دخل على بئر العريس واستأذن فأذن له، فقال أبو موسى: عثمان يستأذن، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قالت عائشة: مر عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فساره بحديث وسألته عن ذلك، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مقمصك أو يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وصبر على ذلك وكان على وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كفى بأن النبي زوجه ابنته فماتت فزوجه الأخرى، هناك رواية فيها ضعف لكنها تمشي على نفس الوتيرة، قال: لو عندي الثالثة لزوجتك إياها، لو عندي الثالثة لزوجتك إياها، لفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عرض عليه حفصة عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر في عثمان بن عفان عندما بايع بايعة الرضوان: جعل يده اليمنى لعثمان وجعل يده اليسرى لنفسه، وبايع لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لم يحضر بدر، نعم، وهذه سنجعلها استشكال لبعض الخبثاء الروافد الذين تكلموا على عثمان، وانظر كيف كانت إجابة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: ثبتنا الله إياك. فكان يدعو، كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يدافع ويذب عن عرض عثمان مع هذا الخبيث الرافدي كما سنبين بينهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا حييا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حياء عثمان بن عفان. دخل أبو بكر واستأذن على النبي وكان كاشفا عن فخذه، يجلس متكئا كاشفا عن فخذه رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه فأذن أبو بكر فدخل، نظرت عائشة متعجبة، ثم استأذن عمر بن الخطاب فدخل والنبي على هيئته، ثم استأذن عثمان فاعتدل النبي وغطى فخذه ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فعائشة تعجبت، وتعلمون بأن عائشة لا تسكت عن أمر لابد أن تتعلمه، فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، إن دخل لمطلبه أو دخل لأمر يطلبه فإنه يستحيي، فقال لذلك اعتدلت، أو بين لها لذلك اعتدلت، لأن عثمان من الحياء قد يكون قد جاء لحاجة فلا يستطيع أن يعرض حاجته استحياء من النبي أو من حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أبو داود روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحدث أن رسول الله قال للصحابة الكرام: رأى الليلة رجل صالح أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون أن الرجل الصالح هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر أنيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، فأولوه على أن الأمر بعد النبي على هؤلاء الثلاثة. وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين الفضل الصحابة، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم لما حدث مع عثمان ومع علي. لكن علي كان يقول كما سنبين فيما حدث بينهم، كان يقول في قول الله تعالى: إخوانا على سور المتقابلين، قالت: نزل فيها في عثمان وفي طلحة وفي الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عثمان بن عفان عجب النبي لما هو فيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في ذات في يوم العسرة في غزوة تبوك، هذا جيش العسرة استنهض الهمم جدا، فجاء عثمان فوضع المال بين يدي النبي من ذهب وفضة، فنظر النبي وهو يقلب في المال متعجبا، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هناك أناس قد خلقهم الله له ويسر لهم أبواب الهدى وطريق النجاة، كما قلنا قبل ذلك قال رب العباد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عثمان بن عفان صاحب جود وكرم وحياء رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أعطى أموالا طائلة لطلحة من أجل أضيافه، وكان رجلا مضيافا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل إلى ابن عمر فقال له: أتعلم أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. لم يشهد بدرا، وقال ابن عمر: نعم. وقال له: أتعلم أنه فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه لم يحضر بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقام الرجل مكبرا وقال: الله أكبر، الله أكبر، هذا رافضي خبيث، اللهم انتقم منهم يا رب، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم عليك بهم، عز الله أن ينزل عليهم سحائب اللعائن تترى لا تتوقف أبدا. هؤلاء أضر على الدين من اليهود والنصارى. الغرض المقصود القهوة لو سمحت. فقال ابن عمر: إلى أين تذهب؟ انتظر الإجابة عن الثلاثة. فقال: أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطبب ابنته وقسم له، يعني جعل له سهما من بدر، إذن عثمان بدري رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي أمره أن يطبب ابنته وجعل له سهما معهم فهو بدري. وأما أحد فقد فر، نعم، وفر الفرون، نعم، والتولي يوم الزحف كبيرة، نعم، بل قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لكن قف وانتظر وأسوق لك ختام الآيات، ماذا قال الله تعالى؟ ولقد عفى الله عنهم ولله الحمد والمنة، قال: ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. إذن من عفى الله عنه لا يجوز تعييره بما وقع منه، ولذلك علماءنا يقولون: من تاب من الذنب لا يعير بالذنب، لا يجوز تعييره بالذنب بحال من الأحوال. وقال أيضا: وقال أما بيعة الرضوان فإنه قد أرسله النبي، لم يجد مثله أن يرسله، أرسله النبي سفيرا، حتى أن عثمان لترى الوفاء، حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن قريشا أباح له أن يطوف، قال ورب العز أو قال والذي نفسي بيدي لا أتقدم بقدمي هذه إلى البيت حتى يتقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظن فيه، ولما قالوا له للنبي ذلك قال لا، يعني عثمان ما يفعل ذلك. ولما قالوا قتل قام النبي فجمع الصحابة فبايعوه جميعا، ما يقال أنه بايعوه على الموت، بل بايعوه على ألا يفروا، بايعوه على عدم الفرار. فلما بايعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم على يده اليمنى المباركة، قال هذه يد عثمان وهذه يد محمد صلى الله عليه وسلم، فبايعه، فكان من أهل بيعة الرضوان. يعني هو دخل الآن فيما قاله جبريل عليه السلام عندما قال للنبي ما تعدون أهل بدر فيكم، أو ما من هم خير الناس فيكم، قالوا الذين شهدوا بدرا، قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. فعثمان من أهل بدر، وأحد قد غفر الله ما وقع منه في أحد ولقد عفى الله عنه جزمنه الآن، وهو من أهل بيعة الرضوان. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. من أعظم مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن، لو لم يكن إلا هذا لكفى، جمع القرآن على على على على على على حرف واحد، وقال إن اختلفتم فاجعلوها على لغة قريش، بلغتهم نزل القرآن، وفق الله توفيقا سديدا عظيما في ذلك، وسنته سنة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا شهد له النبي في الجنة، قال عثمان في الجنة وعلي في الجنة، ذكر العشرة المبشرين بالجنة جازم أنهم في الجنة. عثمان بن عفان لما جاء إلى المدينة والأمر كان جللا، فكان يهودي يملك بئر روما والصحابة يحتاجون إلى الماء واشتد الأمر عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله كذا في الجنة وله مثل في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه عثمان، عثمان اليهودي، تعلمون اليهود ما أرادوا، ما أراد أن يبيع له البئر كلية، قال أبيع لك يوما ويكون لي يوم. فكان الصحابة يجتمعون في يوم عثمان يأخذون ما يحتاجون، وفي اليوم التالي لا يأتيه أحد، فعلم الرجل أنه على خسارة، فباع له اليوم الثاني، فوهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه البئر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان ذو النورين، تزوج بنت النبي ثم زوجه الأخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ثالثة لزوجتك إياها، هذا كما قلت لا يصح لكن يستأنس به، هذا ما يصح ولكن يستأنس به. ونحن سنتكلم عن علي بن أبي طالب ونترك مجمل الكلام عليه أو زيادة الكلام عليه في الغد، حتى نرى ما وقع بين علي بن طالب ما وقع بينه وبين الصحابة، والاعتذار لهم، والكلام على حقية من السبب المتسبب في هذه الفتن المدلهمة، لأن الخروج على عثمان قتل بسبب هؤلاء الضلال أصحاب الفكر الضال، ألا وهم الخوارج، قالوا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وطبعا ظلموا عثمان بن عفان واتهموه زورا وبهتانا، وأولوا الحسنة التي كان يعني يعامل بها الجميع فأولوها تأويلا باطلا، وقاموا وخرجوا عليه. العجيب أن عثمان بن عفان كان سببا في تيسير المياه على صحابة رسول الله وهم قد منعوه الماء، لذلك قام يناشد قال أنشدكم الله، هناك أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما، فقام أبو هريرة قال أشهد الله أني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، أو غير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا هريرة يعني إسلامه متأخر، قام أحدهم وقال نعم نشهد أن رسول الله قال ذلك، سبحان ربي العظيم، هو الذي منحهم الماء فمنعوه الماء ثم قتلوه ظلما وزورا. وما أروع ما يقال ختاما لهذا الباب بأن حذيفة قال قتلوه، راموا بذلك خيرا، ولو كان في قتله خير الخير كما قالوا، ولو كان في قتله خير لحلبوا بعده لبنا، ولكن والله قد حلبوا بعده دما عبيطا. ما توقف، قتلوه فما توقف القتل، وقتلوا علي وأرادوا قتل معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، وما زال ما زالت الدماء لا تتوقف إلى يوم الناس، إلى يوم الناس هذا. فأيضا من أضل الناس وأضر الناس على الإسلام وعلى الإسلام الخوارج، أصحاب الفكر الضال، فيهم ما فيهم من العوج، فيهم ما فيهم من التسرع، ونحن لا نشكك في نوايا أحد، الله أعلم بالضمائر والله أعلم بالنوايا، ولكن الحق أنهم بجهلهم أفسدوا وما أصلحوا، وقد وقد يعني هدموا في الإسلام هدما عظيما، وكانوا معول هدم لا معول بناء. الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب فضله عميم، أكثر من جاء فيه يعني آثار في الفضل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هو أول من أسلم. والحق عشان نجمع بهذا الباب أن نقول أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن ومن ومن الأطفال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وأبو بكر وعمر، ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لأن يكون لي إحداهن حب إلي من أن يكون لي الدنيا وما فيها. الله أكبر، انظر إلى الإنصاف، ولتعلم أن ابن عمر في وزن ثقيل ينافس، يعني ابن عمر يقال بأن عمر الخطاب حجبه عن الستة، لكن قال وابن عمر يشهد وليس معهم وهو لا يقل عنهم. ابن عمر رجلا كان رجلا أثريا عظيم القدر، فقال بخصال ثلاث لو أن لي واحدة منهن، يعني قال أحب إليها من أن يكون لي الدنيا وما فيها، أنه تزوج فاطمة وولدت له الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج فاطمة، فاطمة سيدة نساء العالمين، وغلق الأبواب، والثالثة وهي أعظم ما فيهن ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. الثالثة قل ما هي، المهم أنظر من يأتي بها، هناك سريع الطلقات يكتبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أعطي الرجل، ممتاز، من لقنك إياها؟ والله أنا عارف. صراحة قالها أبو إسحاق أتى بها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله، جزم بما في قلبه إظهار، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليكم السلام وبركاته، يفتح الله على يديه. يبقى أولا أثبت له المحبة وأثبت الفتح على يديه، لأن الفتح استغلق على من؟ على أبي بكر، على عمر، على أكابر الصحابة، فقال يفتح الله على يديه غدا، يفتح الله على يديه. فكان من؟ فكان علي بن أبي طالب، باتوا يخوضون جميعا، حتى عمر قال والله ما شأبت عنقي للإمارة إلا يوم ذاك، إلا هذا اليوم، إلا في هذا اليوم، لأنه قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من فضائل علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبقاه في المدينة قال تبقيني أنا هنا مع النساء والأطفال، سيف علي معلوم، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كفى بهذه المنقبة، كفى بالمنقبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي مني وأنا من علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال علي عهد رسول الله لي، أو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب زوج فاطمة، دخل النبي على فاطمة فوجدها على غضب، فقال أين ابن عمك؟ هو علم أن هناك شيء فأراد أن يرقق القلوب، قال أين ابن عمك؟ قالت غضبني ثم ذهب، غضبني ثم ذهب، سبحان ربي العظيم. فدخل النبي يبحث عنه حتى قالوا له في المسجد، فذهب النبي فوجده نائما والتراب قد على ثوبه، فكان النبي يمازحه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. علي بن أبي طالب يقول، يقول يعني لو أن الدنيا بأسئلة في كفة وهذه الكنية في كفة كانت أحب إليه هذه الكنية، يعني هو أو كلام قريب من ذلك أنه أحب ما يكن به هو هذه الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. أراد أيضا أن يتقرب إليه. الآن أنفت الأباء، لو ذهبت البنت مغضبة يعني تنظر إلى الجهل المركب، والله سآتي به على رأسي وأفعل وأفعل وأفعل، ولو كان لبيبا قريبا لذهب فقبل رأسه وقال له هي مطوعة لك ولن تدخل الجنة إلا بك، ويبين مكانته عندها ويبين لها أن زوجها مقدم على أبيها وعلى أمها وعلى ابنها ولعمها. قالت عائشة يا رسول الله من أحق الناس بالزوج بالزوجة؟ قال زوجها، قال زوجها. الغرض المقصود بأنه رقق قلبه ولطفه وأتى به إلى فاطمة. كان علي بن أبي طالب يدخل على فاطمة يعرف ما هو فيه، كان فارس الإسلام، فكانت هذه من الأنس بالزوجة الصالحة، فكانت تتسوق، هذه السنة التي غابت عن كثير من الرجال والنساء، تتسوق، فقال لها بكلمات تهز الأركان وهي تتعلق بشغاف القلب، قال حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال، شوف السيف موجود موجود، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. فسبحان الله، فكانت فاطمة تحب ذلك من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب هو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت طيب، سنقف عندها حتى ندخل على الفقه إن شاء الله، بس الأسئلة، لأن أنا سأعطي سؤال اليوم وسؤال أمس، صحيح؟ نعم. ستنسى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب، عامة لابد أن نتكلم عما حدث بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو من أعظم الصحابة فعلا، ونصر ونصر ونصر ونصرا للإسلام. علي بن أبي طالب وما عقد أو أخذ بلحيته وبكى وقال يا دنيا غري غيري غري غيري. قال إجمالا قال بتتك بتتك ثلاثة. طلق الدنيا حقا، كان لا يأكل إلا الزيت والخل، وكانت خزانة الدولة فيها ما فيها